قبائل من اليهود، فيهم ثلاث قبائل وهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، ثلاث قبائل. وسيأتينا ما حصل لكل قبيلة من هذه القبائل، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، ثلاث قبائل. فهذا اليهودي ربما يتطلع يبحث عن غنم الله أو عن بعير الله أو يبحث عن شيء ضائع، فرأى الركب وقد قدموا، فقال: يا أهل المدينة جاء صاحبكم. فضجت المدينة بالتكبير وتقلدوا سلاحهم وذهبوا مسرعين يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشر والطلاقة والترحيب. نعم. فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته، خرجوا على عاداتهم على عادتهم. لأنهم من أيام، وهم عندما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة كل يوم ينتظرون. نعم. فلما حميت الشمس رجعوا فصعدوا، كل يوم لما تحمى الشمس يرجعون في نفس ذلك اليوم الذي قدم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لما حميت الشمس رجعوا. نعم. فصعد رجل من اليهود على أطم، على أطم يعني مكان مرتفع. نعم. على أطم من آطام المدينة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، يعني رأى بياضهم من بعد. نعم. فصرخ بأعلى صوته، لأنه علم اهتمام أهل المدينة وحرصهم وتطلعهم وتشوقهم إلى مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فيريد أن يأخذ أو أن يفوز بإخبارهم بما يطلبون. نعم. فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة. هذا وكان الأنصار وهم الأوس والخزرج وقالوا لهم بنو قيلة. هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. نعم. هذا صاحبكم قد جاء، اللي تنتظرون من أيام وتأتون في الصباح وتعودون قبل الظهر، فالذي تنتظرون قد وصل. نعم. فثار الأنصار إلى السلاح، تقلدوا السيوف. نعم. ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشر والطلاقة والترحيب ومعهم سيوفهم. وتقلد السيوف دليل على ما كانوا عليه من الشجاعة والنخوة والهمة والقوة. نعم. وهم كما ذكرنا ليسوا من أرباب الأموال الطائلة، وإنما لديهم من الشجاعة والكرم والنخوة الشيء العظيم. نعم. وسمعت الوجبة بالتكبير، الوجبة يعني الرجيف، هذا يسرع وهذا يركض وهذا يبشر وهذا ينادي وهذا يجيب، سمع وجبة. نعم. في بني عمرو بن عوف، في منازل بني عمرو بن عوف وهي في قباء. نعم. وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. نعم. السلام عليك يا نبي الله. نعم. وأحدقوا به مطيفين حوله، وأحدقوا يعني أحاطوا به مطيفين يعني من جميع الجهات، لم يقابلوه من جهة واحدة وإنما من جميع الجهات، أحاطوا به فرحا وسرورا واستبشارا وغبطة بمقدمه عليه الصلاة والسلام، التي جعلها الله فتحا ونصرا للإسلام ورفعا لراية التوحيد. نعم. فلما أتى المدينة عدل ذات اليمين حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، أول في بني عمرو بن عوف، وأقام عندهم وبنى المسجد، مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى. خسس على المنافقين بنوا مكان، قالوا يا رسول الله نريد تصلي بنا بالمسجد، تفتح لنا المسجد هذا. قال عليه الصلاة والسلام إذا رجعنا من تبوك مررنا وصلينا. وهم أرادوا أن يكون ثقنة عسكرية، أرادوا أن يكون حربا على الإسلام والمسلمين، فأمر نزل الوحي بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، أرسل من يهدم هذا المسجد وسمي بمسجد الضرار. وقال الله عز وجل مسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الصحابة سألوهم قالوا الله سبحانه وتعالى مدحكم في القرآن يا أهل قبى، لأن الله يقول في محكم التنزيل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ما هو عملكم؟ فأنتم تحبون التطهر والله يحب المتطهرين. قالوا كنا نجمع بين الحجارة والماء. فمما امتاز به أهل قباء أنهم يجمعون بين الحجارة والماء. الاستعمال الحجارة يسمى استجمار، واستعمال الماء يسمى استنجاء. فأهل قباء مدحهم الله لأنهم يجمعون بين الحجارة والماء. نعم. ونزل على كلثوم بن الهد أو على سعد بن خيثمة. نعم. فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة. 14 ليلة على الخلاف في ذلك من الرواة، من يزيد ومنهم من ينقص، وإنما لم يتوجه ويتحول من بني عمرو بن عوف إلا بعد أن بنى المسجد، ثم تحول إلى بني سالم بن عوف وصلى بهم الجمعة. نعم. وكبر فقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة وأسس مسجد قباء وهو 14 ليلة. 14 ليلة وأسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. نعم. فلما كان يوم الجمعة ركب فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، يعني مشى قليلا من منازل بني عمرو بن عوف إلى منازل بني سالم بن عوف، مشى وأدركته الجمعة فصلى الجمعة في بني سالم بن عوف في المسجد الذي في الوادي. نعم. فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فجمع بهم يعني صلى بهم صلاة الجمعة في المسجد. نعم. الذي في بطن الوادي. نعم. ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته. أخذوا بالخطام، هلما يعني إلينا، انزل في في رحالنا، انزل في حمانا، انزل في دورنا. فقال عليه الصلاة والسلام دعوها. الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى ناقته، فإنها مأمورة. فلما وصلت مكان المسجد بركت ولم ينزل عليه الصلاة والسلام، ثم قامت ومشت قليلا ثم رجعت إلى نفس المكان وبركت. وهذا دليل على أنه توجيه إلهي، توجيه رباني. نعم. ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته يقولون هلما إلى القوة والمنعة، إلى القوة والمنعة والسلاح. نعم. فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. خلوا سبيلها يعني خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة، الله أمرها. نعم. فلم تزل ناقته سائرة حتى وصلت مكان المسجد. نعم. لا يمر بدار من دور الأنصار إلا ألحوا عليه بأن ينزل في حماهم وأن ينزل في ضيافتهم فيقول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة. وكلهم يقولون إلى المنعة والقوة والسلاح، يصفون أنفسهم بأنهم سيحمون الدعوة وينصرون رائدها. نعم. فلم تزل ناقة السائرة لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم فيقول دعوها فإنها مأمورة، فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم، إلى موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المسجد النبوي. نعم. فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم بركت، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل، ثم قامت وهو راكب ودارت ورجعت إلى نفس المكان وبركت. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ترك لها العنان، ترك لها أن تسير. أولا بركت ولم ينزل عليه الصلاة والسلام، ثم قامت ودارت ورجعت نفس المكان وبركت. نعم. ثم فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم رجعت وبركت في موضعها الأول. نعم. فنزل عنها، وذلك في بني النجار وأخواله، وذلك في بني النجار أخواله عليه الصلاة والسلام، لأنهم أخوال جده عبد المطلب، فعبد المطلب أخواله من بني النجار، والنبي عليه الصلاة والسلام راغب في إكرامهم لأن نزوله لديهم فيه إكرام لهم، فراغب في إكرام أخواله ونزل عندهم. نعم. وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله، فإنه أحب أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم، فجعل الناس يكلمونه في النزول، فجعل الناس يكلمونه يدعونه أن ينزل عندهم ويقولون إلى السلاح إلى المنعة إلى القوة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوها فإنها مأمورة. نعم. وبادر أبو أيوب خالد بن زيد إلى رحله، لما بركت الناقة نزل عليه، بركت في المرة الأولى ما نزل، قامت ودارت ورجعت نفس المكان وبركت، فنزل عليه الصلاة والسلام، فأسرع أبو أيوب وأخذ ما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من رحل، يعني لوازمه أغراضه حاجياته اللي معه، فقال عليه الصلاة والسلام لما جاء الأنصار كل يقول معي يا رسول الله لا بيتي، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع رحله، فرحله أخذها أبو أيوب وأدخلها في داره، رحله يعني لوازمه أغراضه حاجياته ما كان معه، أسرع أبو أيوب وأخذها إلى بيته، فبقي الناس قالوا معنا يا رسول الله، كل واحد يقول تعال معي إلى بيتي كن عندي، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع رحله. فلما نزل من عن الناقة أسرع أسعد بن زرارة وأخذ خطامها وذهب بها معه. نعم. وبادر أبو أيوب خالد بن زيد إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله، المرء مع رحله، وجاء لأن الرحل أخذها أبو أيوب والمرء مع رحله، فمعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون نازلا في دار أبي أيوب الأنصاري. نعم. وجاء سعد بن زرارة فأخذ بخطام ناقته فكانت عنده، وأصبح كما قال قيس بن صرمة، وكان ابن عباس يختلف إليه ليحفظها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.